الأسماء والأسماء الأسمين بعضها مبني وبعضها معرب، بعضها معرب وبعضها مبني. قدم المعرب لأنه هو الأصل، أصل الإعراب، وأخر البناء لأنه يحتاج إلى تعليل. ومبني لماذا بني؟ لشبه مدني ومقرب من الحروف، يعني أن الاسم ينحصر فاش في قسمتين، ينحصر باعتبار إعرابه وبنائه في قسمين، إما أن يكون معربا أو أن يكون مبنيا. ولا يبنى إلا إذا أشبه الحرف شبها قوي، معنى مقرب من الحرف، حرف الشبه الذي القوي الذي يقرب ولا يبعد، لأن الحرف هو دائم مبني وكل حرف مستحق للبناء، وكل ما أشبه الشائع طحمه، حيث أن الحرف مبني فالاسم الذي أشبه الحرف خالف أصله، خالف أصله، لما كي يخرج الاسم يسمع أن أصله تشبه الحرف يبقى إذن خرج عن أصله، خرج عن أصله يوضع حكم ما وشبهه. فحيث إن الاسم خالف أصله وخرج عن أصله وأشبه الحرف فإنه يوضع حكم الحرف هو البناء، الحرف دائم مبني. والاسم منه معرب ومبني. قال لك احترازا قوله بشبه من الحروف مبني، احترازا لماذا؟ قال مبني ومقرب الحرف احترازا من الشبه الذي لا يقرب، فأي فإنها أشبهت الحرف أي الموصولة أو أي الاستفهامية أشبهت الاستفهام فبنيت، أحيانا بنيت تبنى. لماذا بنيت؟ لأن أعربت. لماذا أعربت ولم تبنى؟ لأنها بعض الأحيان أعربت حينما لازمت إضافة، لأن الإضافة هذا عارض عارض الأصل الشبه، الشبه كان هو كونها أشبه الحرف في المعنى أي استفهامية، ولكنها هذا الشبه ما بقى قوي، ما بقي قوي، ضعف ضعف باش بمعارضته لخصائص اسمها، لأن الإضافة من خصائص اسمها. فتلك الإضافة حيث لازمت الإضافة فإن تلك الإضافة التي لازمتها يعني ضعفت شبه الحرف فأعربت، لأن أحيانا أين كما سيأتي أنها ستعرف من الصور، أين كما وبنيات متى تضاف وصدر واصل يا ضامن الحذف كما سيأتي. كين أعربت البنيات وعربت ما لم تضاف، أين كما وعربت أو بنيت أين كما أين كما ما لم تضاف، هذه عربت لكن بنيت متى تضاف، أين كما وبنيت متى تضاف وصدر وصلها ضمير الحذف. هذا هو هذا هو هذا هو زين شاه عندنا أن هذا الشبه القوي الذي يقرب الاسم من الحرف فيجعله ذلك الاسم مبني يبقى قويا اذا لم يعارضه معارض، اذا لم يضعفه معارض، حل ما اي التي ما الذي ضعفها حتى اعربت؟ هي الاضافه، هي اشبهت الحرف ولكن حينما لازمت الاضافه، لازمت الاضافه يعني بنيت اعربت يمكن اعربت ولم تضاف على تواليس ومسؤول من الحياة. اشتغل الصور كيف التعاضية قد تؤتمنى في صورة واحدة قد تقرأ لها في شو هذا الماضي المعنوي، اشتغل الماضي المعنوي قد تقرأ اشتغل الماضي اللفظي الماضي اللفظي الماضي المعنوي، شو الماضي اللفظي الماضي المعنوي الماضي المعنوي في لأن أفعال تدل على الماضي من حيث المعنى لم يقم اشكده هذا على الماضي، هو ما هو مضارع لفظه ولكنه ماضي المعنى، لم يقم في الماضي، لم يقم في الماضي، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، إذا أردت أن تنفي قيام عن هذا الشخص في الماضي تقول لم يقم، وإذا الماضي تقول لم يقم ولن يقوم، ولكن مش تستقبل لن، مش كلمة التأبيد يكون، ومن رأى النفي به لن يؤبد فقوله رد سواه فعضضا، هذه لن الزمخشري تقول المخشرية تستدل على أن التأبيد يجب شيء يقول بأن الناس لا يدخل ما لا يرون الله تعالى إن مثلا تراني إلى الجبل قصة من المسامعة فلأن الزمخشري بناء على أصله الفاسد في أنهم يقولون بأن الله تعالى يورث الآخرة. يقول لك هنا تأبيد يقال ولا مش التأبيد مستفى النفي النفي الزمن المستقبل نعم لكن لا تدل على التأبيد يعني الله تعالى لن يراه الإنسان في الآخرة نفى الرؤية عن ذاته سبحانه وتعالى في الدنيا في الدنيا أما في الآخرة فما ذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرى في الآخرة الآية الكريمة والحديث الصحيح إنكم استوون ربكم مثلا قال الله لا تضموا لكم رؤيته وقد الله سبحانه ناظرة رب وجون ما إن ربها ناظرة هذيك أول المعتزلة أول نزل مخشرين يقرا الماضي اللفظي احتراز من الماضي المعنوي أما الماضي المعنوي تدفع عليه لام وتدفع عليه على قوت كتب المضارع على خضار الماضي المعنوي تدفع عليه لام لأن لم يشتقوا لام حرف وجزمين ونفي وقبل ما حرف وجزمين في القبل أي تقبل معنى المضارع إلى الماضي تقبل معنى المضارع إلى الماضي المضارع يدل على الاستقبال أو على الحال لأن المضارع يحتمل الاستقبال أو الحال يدخل أدخل أو آكل أو أشرب يحتمل أن تكون أدخل الآن أشرب الآن ولكن السن هي التي تمحض ويقول سأدخل أو سأكل أو أدخل الآن القرينة هي التي تمحضه للدلالة على الاستقبال أو على الحال قرينة زين يبنى لشيء من الحروف ومتى يعرف إذا سلم من شيء من الحروف إذا كانت هناك السلام شيء حرف فهو معرض وإذا أشبه الحرف فهو مبني إذا انقسمت هذا هو زيد نقص وضع الاسم الكلمة عن المعنى يعني الثلاثة يكون إيش يكون قد خالف الأصل أصل الكلمة الأصل الكلمة أن تضع على ثلاثة حروف أقل ما تضع على الكلمة ثلاثة حروف فإذا نقصت عن وضعها ثلاثة حروف ثنائية أو أحادية فإن حينئذ تكون قد خرجت الأصل هذا شبه الحرف يعني حرف الذي يضع في حال بأجر باسم هذه الباء هذا حرف باسم الله تعالى وهو العطف تالله تاء القسم حرف كلمة كلمة واحدة يعني تسمى حروف مبنية مش حرف معاني حروف معاني مش حرف مبنية لأن تاء القسم تدل على معنى لأن الحرف كما قلنا تسمى حرف مبنية وحرف معاني حرف مبنية هي الحرف الذي تقوم عليه بنية الكلمة حرف معاني هو الحرف الذي يدل على معنى الحلوى والقسام والله هو يدل على معنى تالله بالله حرف العطف جاء محمد ثم عمرو يدل على معنى هو التراخي جاء محمد ثم عمرو جاء محمد فعمرو الفقيد يعني جاء معقب عليه يعني متصل به جاء متصل به في متصل به في معنى جاء محمد فعمرو جاء متصل به يعني أقل مرة يقول جاء محمد ثم عمرو يدل على أنه جاء مترتب متأخرا عليه ولكن بتراخي فالتأخذ حرف معاني كان لديك الزوء مهم في الحرف المعاني يتكلم عن الحرف زيان فيه أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى الذي يدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار طاب والإعراب هو تغيير أواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا تغيير العوامل الداخلة عليها إلى آخر المسألة وسبق المعرب المعرب والمنمي قالك أن سبق المعرب لأنه بدأ في الترجمة المعرب أخر المنمي وبدأ تأليف يعني لدي بيت تكلم على المنمي هو اللون علاش لأن المنمي محدود وغير معدود المبني محدود ويعني ومحصور اما المعرف فهو غير محصور تقدم ما هو ايش ما دخل ما يكون تحت الحصر وتحت العد واخر ما لا حصر له نمشي لان الغير المحصور الحدود يعني عنده حد له تعريف يميز اما الغير المحصور الذي يقع في الحصر فانه يحصر حصر انواعه كما سنعرف فالنبي رحمه الله قال المعرب مما سبق قال ان المعرب ان الاسم انقسم الى قسمين معرب ومنمي والاصل في الاسم هو الاعراب ومن اسم منه معرب ومبني على مستوى الأصل، ومن جاء على أصله فالمسؤول عن علته. يعني الإعراب لا يعلم، لأن الأصل هذا الأصل اسمه الاسم الإعراب، فلذلك لا يعلم. أما البناء فلماذا بني؟ لشبهه. ومبني لماذا بني؟ لشبه المحرم. فالذي خرج عن أصله لابد أن تكون هناك علة أخرجته عن أصله. ما هي العلة؟ هو الذي يبنى به الاسم. أما الشبه الغير مقرن كمستحلف، والذي يعارضه معارض بأن خرج الاسم، بأن يعني أبعد ذلك الشبه، عارضه معارض أبعده عن الشبه الحرف. مثلا أي أشبه الحرف فاش في إما في أشبه الحرف في الافتقار، الافتقار في الموصولة، أي موصولة، ولكن لها عارضها معارضه ولزومها إضافة. هو الذي يسبب هذا في صور إعرابه، يعني تعرفه وتبقون. ها؟ لذلك لم يكن ذلك الشبه مقرب لها من الحرف، فلذلك أعلبت في بعض الصور شبه من حرف مبني. ثم إن المؤلف رحمه الله كما هو مذهب أبي علي الفارسي حصر شبه الحروف، حصر علة بناء الاسم في شبه الحرف أو ما يتضمنه، أو ما أنا ما يتضمنه، وهو إيش؟ معاني شبه الحرف أو ما تضمنه معناه. إذن فالمصنف في هذا البيت، في هذا البيت الذي يلي هذا المصنف، أوجه الشبه، حصر أوجه الشبه في أربعة. قلنا حصر الشبه، حصر علة بناء الاسم شبهه بالحرف، ثم حصر أوجه الشبه في أربعة. شوف، حصر المؤلف رحمه الله علة بناء الاسم في علة اسمه بالحرف، ثم حصر أوجه الشبه في أربعة. حصر أوجه الشبه في أربعة: الشبه الوضعي، شبه معنوي، شبه الافتقاري، وشبه الاستعمالي. سنتكلم إن شاء الله على هذه الأوجه الأربعة التي هي تمثل كلها أوجه الشبه، أي شبه الحق الاسم. قال الشبه، وذلك الشبه الوضعي، الشبه الوضعي في اسم المعتنى. لما قال الشبه من حرف المدني، أي الشبه المقرب من الحروف، وذلك كالشبه الوضعي في اسم المعتنى. مثال هذا الشبه المقرب للحروف، مقرب للاسم، لأن الاسم الأصل الاسم أن يكون بعيدا من الحرف، لأن الحرف كما قلنا له شخصية خاصة به، والاسم له شخصية والفعل له شخصية. فالحرف كما قلنا يعني لا يستقل من معنى في نفسه، وإنما هو دائما يستقل إلى غيره، وأداة الرفع لا تكون اسم الفعل. فلما قلنا لما يعني أول نوع من المعسرة الذي يقرب من الحرف، يقرب اسم الحرف، هو الشبه الوضعي، الشبه الوضعي في اسم المعتنى. ومثل المصنف رحمه الله في هذين النوعين من الشبه، الشبه الوضعي في اسم المعتنى، لاسمين يعني تشابها، أشبه الحرف في وضع، بمعنى أن اسمين جئتنا جاءت الماضي، والثالث فاعل بنيت على رفعين، هنا هذا مفعول به بنيت على نصب جئتنا. اذا في جئتنا اسمان مبنيان، الاسم الاول تاء الخطاب، الاسم الثاني لا دل على المتكلمين او غيره. اسم جئتنا هذا فيه اذا هذين اسمان مبنيان. لماذا؟ شبه من الحرف في وضع، وضع على إما على حرف الحرف على حرف كيف، أي وضع هذا؟ الأصل في الأسماء أن تبنى على ثلاثة حروف، فعلى هذا الوضع وضع الأسماء، الأصل الأسماء أن تبنى يعني بنيتها ما تقلش على ثلاثة حروف، أقل ما يبنى على اسم ثلاثة حروف. محمد يعني رجل، رجل هذا هو أقل بنية كلمة، أقل ما تبنى الكلمة هذا الحروف أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، وهذه منتهى منتهى اسم الخمسين تسرابا وإنزل فيه سبع العدد كما سيأتي في الصرف. لكن إذا وجدنا اسما وضع على أقل من ثلاثة حروف، يعني وضع لأن كان أحاديا أو ثنائيا، فهذا قد خرج عن وضعه الأصلي فأشبه الحرف. اسمي جئت أنا تا أي هات، مش يعني الكلمة هذا الحرف اللي هو من بنية الكلمة، وإن مقصود أي هذا الاسم، يعني كلمة تا التي تدل على المخاطب هي التي أشبهت حرف العطف، أشبهت باء القسم، أشبهت تاء القسم، لأنها هذه الحروف كلها موضوعة على حرف واحد. شو قل بالله، هذاك حرف، هذاك الكلمة الباء، كلمة بالله، هي كلمتان الباء ومش من بنية الكلمة بالله باء، لأنها تدل على معنى، ها حرف جاء إيمانا معناها أنها تدل على القسم، الله مقسم به. فهنا كلمة ثانية، الله هو جلالة الأعظم، والباء التي دخلت على هذا، فالباء حرف يدل على معنى القسم، حلف حلف القسم. هذا الكلمة تاء اسم، تاء مش حرف، اسم ضمير يدل على المخاطب، فهو اسم مبني ومعرب مبني. لماذا نساوي بنائه؟ لأنه أشبه حرف في الوضع على حرف واحد، لأن أقل ما يوضع عليه الاسم ونوضع عليه في حرف، هذا أقل بنية الكلمة اسم الحرف أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة إلى آخره. فإذا نزل عن هذا الوضع وضع على حرفين فيكون إذا قد أشبه الحرف فيستحق من هذا الشبه مقرب للحرف. إذن مهما وجدنا اسما موضوعا على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما لين بهذا القيد، ثانيهما لين نار، هذا الاسم ثانيه حرف لين. أقول سامي بخير، فهو إذن يشبه الحرف في الوضع على حرفين، لأن قلنا أن الكلمة الاسم أو الاسم أقل ما توضع عليه بنيته أن يكون ثلاثة حروف، فإذا نزل عن هذا المستوى عن هذا الوضع يكون قد أشبه الحرف في الوضع. إذا وجدنا حرفا اسما موضوعا على حرف واحد كتن جئتنا، أو اسم موضوع على حرفين كنا، ولكن لو دائما يكون هذين حرفان ثانيهما لين هذا الشرط يدخل معا وقد الاسمية، فإنهما اسمان موضوعان على إيش؟ حرفين، ولكنهما المشبه حرف شبهين مش قوية، فلذلك أعرب فمع معرب. وقدني اسم فعل، قدني وقطني، قد عندما نحسب هذه أيضا اسم وتعرف في بعض الحالات، فهذا الشبه الذي وجد في هذين الاسمين لم يقربه من الحرف، أن وضعهما ثنائي ولكن ثانيهما غير حرف لين، مش حرف لين، اما نا فثاني، فلا بد اذا نشترط في الاسم الذي وضع على حرفين ان يكون ثانيهما حرف لين نا، هذا هو الوضع الذي يشبه الذي يقرب الاسم من الحرف، يقرب الاسم من الحرف فيستحق بذلك البناء. فهم المعنى شنو؟ قد يقول قائل هناك حروف موضوعه على ثلاثه حروف خرجت ايضا عن اصلها، أو على خمسة أو على أربعة فلماذا، أو على ستة فلماذا أخرج عن أصلها؟ ها قال لك لأن الاسم تحلى تزين بكونه توضع على ثلاثة حروف أو على أربعة أو على خمسة أو على ستة، ها فإذا نزل إلى الدون وضع على حرفين سقط من العيون، قتل وخفقين مش ولا هذا هو إذا نزل على المستوى لأنه هو يكون واحد مستوى ياك كين زاد في المستوى يكون عنده واحد الاعتبار إذا نزل ما تبقى قيمة تسقط تسقط من العين اللي معروفة إنسان اللي يكون معروفش ما عنده شخصية مهمل أخي يدير ديك الشيء ما فيهمش لكن إنسان يكون معروف شخصيته معروفة ويدير شي حاجة شي زلة اللي فيها صعيبة هذه زلة مثلا من الناس اللي ما تكونش خليها من شي حد اللي هو معروف ماشي هذا واخا نعم ياك يقول هذيك الوحدة وكذلك هذا الاسم الاسم كونه نزل الاسم مشرف عنده شخصيته بحراف ما دل على ما نفسه والمفتقر الى غيره فيوضع على بنيته على الحروف وعلى اربعه وعلى خمسه وسته فاذا نزل عن هذا المستوى الى الدول قلت يعني الى الادوان فانه يسقط من العيون مثل القلقين لانه مدى انه كم حل مشرف زين اذا اعطاه الله واعطاه مثلا فلسفه نحويه فلسفه نحويه ايه فلسفه نحويه هذا فلذلك الحرف حينما يخرج عن اصله لا كلام قيمه ما كيستحقش ان نقولوا فيه يبنى ولا يعرف غادي يبقى هو هو ما تعتبروش بدل الانسان كان ساقط ما عنده قيمه نهار اللي يدير شي حاجه قدر شي حاجه مزيانه ما تعتبروش مثلا جمله عند علماء الحديث ان الانسان اذا كان كاذبا ولو اتى بخبر صادق يرد صدقه في الكذب ديالو كل ربع الصدق الصدق ديالو في الترك لا يعتبر صدقه ابدا انه مادام انه كذب كذب صرف مابقاش يكذب كذلك الحرف حينما صعد الى مستوى الاسم شبه الاسم كيطلع مثلا عندنا ليس وبقى ثلاث حروف لعل على لان معنى لعل على اربع حروف لعل فيها ثلاث حروف كيف فيها اربع حروف ليش كل حرف مسجد اصله حرفان كل حرف اصله حرفان لعل فيها اربع حروف لعل بتشد فيها حرفين لكن مش حرفين ست حروف لا كي لا مش خمسة ولا ستة خمسة لا خمسة لا كي نانا خمسة خمسة حروف ومع ذلك هذه الحروف التي بنيت على الكلمة الحرف هذه الكلمة يعني كلمة كلمة حرف ما أبعدته عن حرفيته وأصبح يشبه أشبه الاسم وأعرب لماذا لم يكن العكس قلت لأن أنا ما لأن الحرف هو كيبقى هو حرف ما عنده قيمة يخرج عن أصله نعم إذا تخرج عن أصله تخرج عن القيمه وكذا يستحق كنز الاسم اسم مدى مخرج عن عن عن اصالته فانه يعطى ما اشبهه يقول ما قرب شيء او ضخمه لما اشبه الحرف وضع الحرف اعطينا البناء نشوف هناك ابو حيان الذي ابو حيان لعل ابو حيان قال لك لم اجد من عد هذا الحرف هذا الشبه من وعيه أبو حيان مش التوحيد فيلسوف أبو حيان المبصر صاحب البحر المحيط أبو حيان هذا كان إمام في النحو وكان في عهد المئة تمنى رحمه الله الله جميعا وكان قال لك لم أقف على من عد هذا الملك القبل منه الملك المتعصر منه لو كان يأسد فارغ لم أقف من عد الشبه الوضعي بنوع الشبه فرد عليه بأن الإمام المماركة رحمه الله وإمام حافظ إمام حجة ومن حفظ حجة على من يحفظ مش إنسان يعني غير كيجي كذا غير مثلا يتكلم أنه مجتهد في النحو رحمه الله حافظ حجة في هذا الميدان فإذا أتى بهذا الشبه فإن نقبله منه مش إنسان مضطر لما كيجي بكذا قال لك فإذا مدام أنه تفرد بهذا الشبه وأتى به ولم يجده لغيره كما قال أبو حيان فإنه لا يعتبر تفرده لهذا وإنما كلامه في المعقول ما دام أنه هو حجة في النحو ومجتهد حافظ ومن حفظ حجة على من يحفظ وقد غيرهم يحفظ إذا مسألة قالت الشبه الوضعي في الثاني ثم قال والمعنوي النوع الثاني من أنواع الشبه أن يشبه الاسم الحرف في المعنى قدمنا إلى الشبه الوضعي والشبه الوضعي كما قلنا شوف تدخل فيها المضمرات الضمائر حتى وانا طيب هناك ضمائر أخرى غير ليس موضوع على حرف واحد ولا حرفين من الأكثر ها؟ نحن مثلا نحن بالضمير تكون في ثلاثة حروف كيفش قلت تحمل على هذا فبقية المضمرات تحمل على هذه الحروف التي وضعت على الضمائر التي وضعت على حرف واحد ولا حرفين يوجدنها الضمائر الموضوعة على ثلاثة أحرف. هناك من قال بأن الشبه الموجود في الضمائر للحروف مش هي الوضع، إنما الجمود. الضمير مثلا نجده صعب، من قال بأن هناك جمود الضمائر كونها تلزم طريقة خاصة بطريقة كما قال ابن هشام، قال كون هذه الأسماء تلزم طريقة وعملوا حد العبارة عامة، كل ما أشبه الحرف في لزوم طريقة من طرائق طريقة خاصة من طرائق الحروف، خاصة الحروف كونها جامدة تلزم طريقة واحدة، يعني الضمائر طريقة واحدة. هذا هو شبه وضعية اسم الثناء والمعنوي فيما توافهما الشبه المعنوي، وهو أن يشبه الاسم والحرف في المعنى. وهذا الشبه هو على قسمين، إما أن يشبه الاسم والحرف في معنى وهو موجود، الحرف موجود كمتى الشرطية والاستفهامية، كمتى الشرطية والاستفهامية مثلا، فمتى تستعمل شرطا واستفهاما، تقول متى جئت استفهم، تقول متى جئت، أنا متى جئت أي في أي وقت جئت، أنا متى يسأل بها عن الزمن، وأين يسأل بها عن المكان، أين كنت يسأل بها عن المكان، حال كيف يسأل بها، حال كيف جئت، الحال حال المخاطب، متى جئت يسأل بها عن الزمن، فمتى اسم استفهام يسأل بها عن الزمن، هي اسم مبني أو لا مبني. لماذا بنيت؟ أشبه الحرف، أشبه الحرف في المعنى، أي حرف أشبهته أشبهته من الاستفهام، لأن الاستفهام يسأل أجئت أكنت في المنزل مثلا أم محمد المعاد، هي من الاستفهام. فالاستفهام هذا معنى من معاني الحروف، فكل اسم دل على الاستفهام فقد أشبه الحرف في هذا المعنى، لأن الاستفهام من من من من المعاني التي تؤدى بالحروف لا بالأسماء، فكل اسم أدي أدى معنى معنى الحرف فقد أشبهه في هذا المعنى. متى كذلك إذا كانت شرطا، قل متى تقول أقم معك، متى هذه شرطية، فهي أشبهت إن الشرطية في تأدية معنى الشرط، لأن الشرط هو معنى من حقه أن يؤدى بالحروف. متى إذن هكذا أسماء الشروط وأسماء الاستفهام كلها تصب في هذا القلم، يعني معنى أنها كلها تدل على المعاني التي تؤدى بالحروف، فحيث إنها دلت على المعاني التي تؤدى بالحروف فقد أشبهت الحروف فيها في المعنى، لأن معاني الاستفهام ومعاني الشرط ومعاني هذه كلها من حقها تؤدى بالحروف. كذلك ما النافية، النفي يؤدى بالحرف حسها، والنهي كذلك أيضا، هذا قسم أول المعنى، وهو الحرف الذي هو الاسم الذي أشبه الحرف الموجود في المعنى، الحرف الموجود معنى أن هذا المعنى وضعت له العرب حرفا وأدى فيه، فالاستفهام وجد في الاسم ولكن هناك حروف يؤدى بها كم استفهام، الشرط هناك حروف إن الشرطية مثلا، هناك حروف إيش وضعت الدلالة على الشرط، فكل اسم إيش دل على الشرط فقد أشبه الحرف في هذا المعنى فيبنى، إذن فمتى الشرطية تبنى ومتى الاستفهامية تبنى لأجل أنها أشبهت حرف المعنى. النوع الثاني من ما أشبه الحرف المعنى وهو أن معاني لا تؤدى إلا بالحروف كان من حق العرب أن تضع لها الحروف، فلم تضع لها كالإشارة، فالإشارة هو معنى ينبغي أن يؤدى بالحرف كالنفي والاستفهام والنهي بمعاني تؤدى بالحروف، ولكن العرب كان من حقها أن تضع لها حرف فلم تضع، إذن وجدنا معانيها تؤدى الإشارة هنا، هذا ذا ذي تلك، هذه المعاني الإشارية أدوها باش الأسماء، ولكن محقيقة أن تؤدى إيش الحروف. فهذا الحرف إذن هو مقدر غير موجود، معنى أنه كان من حق العربي أن تضع عليه هذا المعنى الإشارة، كان حقيقة أن تضع له حرف الضرب تماما. فلذلك أدت معناه باسم، أصبح هذا الاسم يشبه الحرف فاش في تأدية المعنى الذي لا ينبغي أن يؤدى بالاسم ولا ينبغي أن يؤدى بالحرف. فإذا الحرف مقدر غير موجود، معنى أن شبه الاسم بالحرف هو على قسمين، شبه بحرف موجود فايش كمتى الاستفهامية والشرطية، لأنها تلك المعاني حروفها موجودة همزة الاستفهام وإن الشرطية إلى آخره. ومعنى كان من حق العربي أن تضع له حرفا فلم تضعه له، فكل حرف كل اسم يشبه هذا المعنى وإن لم يوجد له حرفه فيبنى كأسماء الإشارة، كهنا وهنا الإشارة، هنا إشارة للمكان، ذلك إشارة للبعيد، هذا إشارة القريب، تلك إشارة المؤنث البعيد، وهكذا. فهذه الأسماء تدل على الإشارة، حلقها يدلك على معاني ينبغي أن تؤدى حروف، ولكنها أديت باسم، وحيث أن هذا المعنى هو معنى من معاني الحروف، فكل اسم أدى هذا المعنى فقد أشبه الحرف، وكان هذا الشبه إذا مو قوي له فيستحق البناء مثلما يستحق الحرف البناء، كما سيأتي كل حرف مستحق للبناء. هذا هو نوع ثاني من أنواع الشبه، الشبه المعنوي. فلو يفهم التوفي هنا وقبل التوفي. وكان نيابة النوع الثالث من أنواع الشبه، نوع الشبه النيابي أو الشبه الاستعمالي، بمعنى أن يكون الاسم نائبا عن الفعل نيابة تجعله ياش غير متأثر بعامل من العوامل، نائبا عن الفعل بمعنى أن الاسم ينوب عن الفعل نيابة تجعله معمولا غير عامل، تجعله عامل غير معمول، مؤثرا غير متأثر فيه. لأن النيابة عن الفعل أين توجد؟ توجد في الحروف، ليت لائبة عن أتمنى، ليت لما لم أصدق منها، هذا حرف لائبة عن أتمنى، لعل لائبة عن أترجى، إن لائبة عن أؤكد، لكن لائبة عن أستدرك، وهكذا. هذه الحروف هي في حقيقة نائبة عن الأفعال، وهذه النيابة تجعلها غير معمولة، تعمل ولا يعمل فيها، تعمل تقول ليت لي مالا، لا ليت حرف نصبين ومالا اسمها ولي خبرها، هذه ليت نائبة لا وعملت ولا يمكنها أن يعمل فيها، لأن حرف لا يعمل فيها أحد، لا يدخل عامل. فهذه النيابة في الحروف هي النيابة التي لا نيابة عن الفعل التي تؤثر معها الحروف ولا تتأثر، بمعنى أنها تعمل في غيرها ولا تعمل ولا يعمل فيها ولا يعمل فيها عامل، يعني ما تكون شيء معمولة لعامل، بمعنى أنه لا يدخل عامل أصلا. أما ما قال الشاعر كما قال القضري، ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولجت ظهري، ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولج في الذعر، معنى التي تمدح المخاطب تقول له نعم حشو الدرع أنت، يعني أن الدرع الذي يقي الإنسان في الحروب لنعم أنت حشو له، كان الدرع اللي تقول عمنا لما ما يستحقاش الدرع التي تقي من طعنة، يعني معنى كيف يمدحه باش بالبطولة. ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي، هذا نزالي اسم فعل بمعنى ايش انزل، أنا أبيت أن أنزل، خليها تبي تم شو معنى النيابة بش نفهم السوا معنى النيابة عن الفعل، شو كلك يدخل في النيابة عن الفعل أو شبه النيابي أو شبه الزمالي، أسماء الأفعال حصة صح قدونا صح معنى سكوت، معنى سكوت، هذا اسم الفعل يعمل في غيره ولا يمكن أن يكون مأمولا نائب عن السكوت، وهو في الحقيقة يرفع الفاعل لأنك يظل مستتر يرفع الفاعل. قاعدة عندنا بس الفاعل يعمل وعمل الفعل الذي نبعه، وما لما تنوب عن العمل هو الآخر كتب سيأتي أن الاسم فعل إذا نبع عن فعل متعدي تكون متعدي حاله، إذا نبع فعل لازم تكون حال فعل لازم نبع. على كل حال هذه الأسماء نابت عن الأفعال نيابة جعلتها تعمل في غيرها ولا يدخل عليها عامل. بهذا أشبهت الحرف لأن هذا الشبه النيابة عن الفعل وجدناها في حرف من مثل الاسم. الأسماء ليس فيها هذا، هذه الخصوصية التي لأن الأسماء من شأنها أنها يتسلط عليها العامل. جاء الرجل ورأيت الرجل، الأسماء تدخل عليها العوامل، ها تدخل فاعل ومبتدا وخبر تأثيرها العوامل، ولكن هذه الأسماء بالخصوص خرجت عن أصالتها ونابت عن فعل كما ينوب حرف عن فعل ولم تتأثر بعامل الأمر أبدا بحيث لا يدخل عليها عامل إطلاقا. فلذلك أشبهت حرف شبها قويا مدنيا فاستحقت فيها. تمنى ولا مدنيا؟ مش معي ولا مش معي؟ سيروا سير ضعفائكم إذا شنا القى فيها. إذن هذه النيابة، هذه النيابة هي التي جعلت أسماء الأفعال تمنع. شو قلنا؟ قدمنا أنه اسم فعل مبني صحيح، وأن الأسماء وأن تنوين التنكير يدخلون يلحقوا الأسماء المبنية. فرق بين قدمنا أرد بالكم بين تنكيرها وتعريفها. يا قصدي عند حقائق قصدكم برسكم مش كل حاجة رها كل حاجة كل شيء مبني على شيء. إذا كان عندنا شيء حاجة قوية قناة أن أسماء الأفعال هي الأسماء التي تحقها إيش أسماء المبنية التي كان سبب بنائها في أنها أشبهت بحرف فاش في النيابة عن يعني فعل، وكون هذه النيابة هذه إيش جعلتها غير متأثرة بعامل لا يدخل عليها عامل لم تتأثر بعامل ولا يمكن العامل. فالحروف تعمل ولا يعمل فيها، الحروف لا يمكن يدخلها عامل فيدخل عليها عامل، هي تكون عاملة غير معمول فيها. ها أرن ها كيفش لا مكيفش حروف الأسماء الأفعال كان هناك من يقول بأن سيبوا لكن الصواب مشو صواب كذلك عود شيء حاجة أخرى، لكن الصواب الذي مش عليه المصنف أن أسماء الأفعال لا محل للعرب معناه أن اسم معمول إلا عامل. ما هو سبب يقول لك يمكن تكون مثلا مبتدا يمكن تكون هي يعني هذا مبتدا ايش حاجه عنده قلب تدخل لها محل من العرب، ولكن الصواب قال لك كما قال الخضري انها لا محل لها من العرب. فين كنا في القضيه اللي مشينا هذا هو ارنا الشرط اللي قال لك 100 اسطوف مفهوم انه اذا كانت نيابه الاسم نيابه عن فعل يمكن تتاثر، يعني كان هناك اسم ناب عن فعل ولكنه متاثر ذاك الاسم معمول وان كان ناب عن فعل معمول. فالمصدر قل ضربا زيدا هذا مصدر ضرب يضرب ضربا مصدر معمول شعر ضربا زيدا مطلق الفعل الذي عمل فيه محذوف ضربا زيدا وزيدا مفعول به استغفر الله اسم زيدا ضربا فهمت ضربا زيدا. اذا هذا الاسم مصدر نابع عن فعله هو ضربا نائب عن اضرب، ولكن هذه النيابه اخرجت عن اصالته لم تخرج عن اصالته. ليش لماذا؟ لانها معمول فيها لانه مفعول مطلق. فتقول النيابة التي تخرج الاسم عن النيابة عن فعل التي تخرج الاسم عن أصله وتجعله يبنى لا تكون الشبه قوي. إذا كانت هذه النيابة جعلت ذلك الاسم يعمل في غيره ولا يعمل ولا يعمل فيه ولا يدخل عليه عن الأصل. فهمنا الآن؟ فهمنا من هنا يتفرع لنعم حشو الدرع لنعم بيت النقد لنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ونزلت الدرع يعني لنعم يمدحه بالبطونة لنعم حشو الدرع أنت يعني الدرع الذي تقوله أنت محشو لنعم يعني هذه الضروع تستحقها أنت لا يستحقها الجبان الذي يخاف ويهاب أما أنت فأنت لنعم حشو الدرع يعني الضروع التي تقل جندية الطعنات الضروع ما يلبسه الجندية هذا نعم حشو الدرع يعني نعم حلو ملحن إذا دعيت يش دعيت نزالي نزالي كلمة معنى نزالي أي أنزل دعيت هذه الكلمة عند الحروب عند اللقاء حينما تكون هناك لقاءات بخصوص يعني هذيك اللقاء تكون بين بالأفضل بالأكثر قبل ما معارك دائما كانت العرب كانوا إذا أرادوا أن تقع معركة ينادون من منكم يريد أن يش أن يتصارع مبارزة اسمها مبارزة كما وقع في غزوة بدر ياك حديد بدر ولا بدر حديد بدر بدر على فبني من حول على كل حال عند إذا دعية نازلة نازلة شو في عندك هاوت خاله الفاس كتنائب أنت صحيح نائب يعني كيف يقول لك هذا الفعل هذا اسمه الفعل ها هو أنا ها هو أضخى إليه الآن وهو نائب عن أنزل كيفش قال لك هذه الكلمة لم يقصد بها معناها وإنما قصد لفظها أي دعيت هذه الكلمة إذا دعيت هذه الكلمة المقصود بالذات إذن فلنعم أنت حشرت يعني أي في مواطن اللقاءات وفي مواطن الحروب والمبارزة لنعم أنت حشو الضرع هذا الضرع حتقول لفلان والله لك يصلح لك سؤال في الجهة تستهلها وتستحقها ها وفلان كيف تستحق لك أنت تمدح هذا الشخص لكونه ويكون أهلا لها في مواطن الحروب في مواطن اللقاءات مع الأبطال ولأننا حشو الضرع أنت إذا إيش دعيت نزالي ونزلت الضرع حظيم مدي لا ترد علينا لا يرد علينا إشكال أنتم تقولون بأن أسماء الأفعال تنوب وتنوب عن الفعل ولا تتأثر بعامل ولم يقول لك هذه أسماء الفعل هذا حقا لم يدخل عليها العامل لأنها قصد بها معناها وإنما قصد بها لفظها سؤال الله إذا قيلت هذه الكلمة إذا قيل نزال فأنت الذي تستحق أن تكون حشو الدرع فأنت الذي تحمد أن تكون حشو الدرع يعني هذا الدرع تلبسه أنت حشو يعني تكون يعني يكون عليك في مياطن شدة كتقال الشاعر كتقال أبو فرس الحمد لله قال قال كره وما غادي نكره فوقاش كتذكره أنت البدر فوقاش البدر فوقاش كنذكره وكنعرف القيمة ديالو شنو حينما ليلة الظلمة هل كنعرف لا إيه هو لما يخوض أهله الحروب وقد فقدوه إذا سيذكرونه يبقى الشاعر أيضا ليس الصيام لأية أدبية خمسة يتسلح بها باش يكون عنده ليوم كريهتي وسداد ظهري ويعتبر وضعوني تعرفوا هذه القضية هذا كان شاب كان كي كان باقي الناس فيهم خير كان شاب خمار كان شي واحد خمار ماشي شاب خمار فتى هو ليس يكون فيه واحد القوة خمار وهذا ودائما كي تغمد هالبيت كي يسكر كي يبدأ هذا ضعوني وإياك أضعوني يومي كريه أبو حنيفة يسمعوا كيف غنف البيت ذات يوم طال حديده ذات ليلة فسألها عنه فقال من هذا أين ذهب هذا الذي كان يتغنى بهذا البيت أضعوني وإيكة أضعوا لي يومي كريئة مسجد الغريب فقيل وقد ذهب به العسس لا رفض الدواء لا رفض الدواء لأنه الأسف الحرف حرفني الدواء لأنه نصعى مع الحبسة ذلك أبو حنيفة رحمه الله قال الإنسان جار من دار الدعوة إلى الله تعالى ركي بغلته وذهب إلى السلطان يتشفى به فدخل عليه فأكرم السلطان الأذن كان معلم قيمة رحمه الله عليهم أولئك الرجال كان فيهم خير الأمة كانوا دعاة بسلوكهم وأخلاقهم وأقوالهم مش إحنا يولوا كيفش على إله هذا رب أجله واحترمه وذلك الذي الفتى الذي كان ترنم قالوا هل أضعناك قالوا واش تركناك وخليناك قالوا لا يعني فاستحيا ذلك الشخص ولم يشرب خمر قط فتاب إلى الله تعالى قال انا حقير في نفسي فكيف يعني الذي ادخلت الى السجن وجاء هذا مثل هذا الرجل يتشفع بي ويعطيني هذه الوزن حتى أطلق السلطان كل من في السجن من أجلي، معناه أنه لا يدخل عليها عامل ولا تكون مأمورة لعامل، هي تعمل في دارها ولا يعمل فيها عامل كالحور كليفة وإنا ولعلا إلى آخره. هذا يقول المصنف. وإذا مش مقصد من أن ندخل وننزل، أي دعية هذه الكلمة وقيلت هذه الكلمة، المقصود لفظ حكاية لفظ الكلمة، مش مقصد معناها، مقصد معناها يمكن تقول نازالي أي كتقول انزل. إذا المقصود منها مدلولها لا لفظها لا حكاية لفظها، أما المقصود منها في هذه البيت حكاية لفظها. إذا دعيت نزل أي إذا دعيت هذه الكلمة وقيلت في ميدان مما يدلها نزل، يعني ميدان المنازلة المبارزة، المنازلة هي المبارزة، تنازل من هو يقول لك حال كي يعملون في الجاهلين كي تنزلون من المنازلة فلا ما عملين شبه ذلك شيء ما شقرية مكي أفلامي. هذا المعنى الرابع افتقاد السلاح والمعنى الأخير الشبه الرابع من أنواع الشبه الذي يقرب بالحروف هو الافتقار، شبه افتقاري الشبه الافتقاري هنا مصنف قال وكافتقار أصلا، افتقار أصلا هذا فعل ماضي مجهول ونائب فعل مستتير والجملة نعت افتقار أي الافتقار المتأصل، الافتقار إلى ما بعده افتقارا متأصلا ودائما، بمعنى أن الإثم إذا أشبه حرف افتقاره إلى ما بعدها افتقارا دائما ومتأصل ولازما في مفسر في الآخر لازم. قالت هذا الشبه مش أنه أن يجعل الإسم يبنى يشبه الحرف يبنى الحالي يشكل أسماء الموصولة ها وأسماء الشروط لا أسماء الشروط هذه مفتقرة لها الأسماء الموصولة وما في معناها تقول جاء الذي، فإذا قلت جاء الذي وسكت بقيت الذي كلمة الذي مفتقرة على معناها فيها إلهام جعلها تفتقر إلى ما بعدها ليفسره الذي يكون الذي يكون الأول بالذين جاء الذي من جاء الذي حضر عندنا أو جاء الذي أكرمنا، فكلمة الذي كانت نازلة على شخص لم نفهمه هي مبهمة فيها إبهام تحتاج إلى صلة وهي الصلة، الصلة هذه الصلة التي تفسر ذلك الإبهام الحاصل في الذي جاء من من اسم المصدر عن الذي جاء من وتقع على العقل من جاء من وش كل من هذا جاء من أكرمنا أو جاء من نجح في الامتحان أو جاء من أحسن إلينا أو جاء من أسأل إلينا، لا بد أن تأتي بالصلة لتفسر الإلهام الحاصل في كلمة من ثم من ها. إذن من أسماء الموصول حقا تخالف الأسماء كلها في كونها فيها افتقار إلى ما بعدها، افتقار إلى ما يفسر إبهامها، لأن الأسماء كلها عند استقلال بالمفهوم الأصل اسم أنه مستقل بالمفهوم إبهامها استقلال في المعلومة، أما هذه تبقى المعنى ذلك ما يمكن يكملش المعنى في حال حرب تقول من جئت من يدخل من المنزل كنت في فاين في الدار، فذلك حرف دائما يفتقر على مدولي تفسير ايش مدلولي، ما قلنا سابقا حرف كل كلمة دلت على معنى في غيرها كذلك الذي تبغي تقول بانه نزل على شيء واحد لكن الذي ما عرفش شنو هذا الاسم ما عرفش مهم، اذا فلا يمكن ان يتضح هذا الابهام الا اذا ذكرنا الصله الموصول مع الصله، تقول جاء الذي اكرمنا فاكرمنا جمله الصله تفتقر الى الموصول، فحيث كان هذه الاسماء الموصوله مبهمه تفتقر الى الصله التي تفسر ابهامها كانت لذلك قد خرجت عن اصل فيها فاشبه الحرف بالافتقار الى الاداء فبنيت افتقار متاصل اي لازم في كل التراكيب، معنى المتأصل أي لازم في كل التراكيب احترازا من افتقار الصفة إلى الموصوف، فإن ذلك افتقار افتقار عارض. تقول جاء عندنا رجل مجتهد، دخل عندنا رجل مجتهد، كيف مجتهد الرجل؟